وهناك هدي التوفيق، هدي الله تعالى عبده لتوفيق الإيمان، بأن يوفقك للإيمان فتمشي على الصراط المستقيم. هذا هدي التوفيق، هذا هو فضل منه ومنه امتن به على عباده. قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلقد هداك إلى الإيمان، وفقك فآمنت، جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام بين لك ووضح الأمر لك، فإذا بك أنت عملت بما جاءك به فاهتديت، فهذا توفيقك للاهتداء، هذا فضل ونعمة من الله عليك. وهذه النعمة هي نعمة كبرى ذكر الله بها عباده حتى يعرفوا قيمة هذه النعمة، وهي نعمة الإيمان التي هي أعظم من كل نعمة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن يا أيها العاقل، اعتبر في هذه المنة، وتدبر في هذه النعمة، واعرف ما هي وجوه منة الله عليك بالإيمان، وهل الإيمان هو شيء عظيم، وهل جوهر الإيمان جوهر نفيس، وهل جوهر الإيمان جوهر ثمين، حتى إن الله تعالى امتن به عليك. فلا شك أن جوهر الإيمان جوهر فوق كل جوهر، وهو نعمة فوق كل نعمة. هذا لمن عرف وأنصف وتدبر كلام رب العالمين. فأنت أيها المؤمن، لما نعم الله عليك بالإيمان شرف قلبك فجعل قلبك مرآة لأنواره ومشرقا لأسراره، فما أشرف هذا القلب الذي أشرق فيه نور الله. وإن المرآة الصافية إذا وجهت إلى نور الشمس أضاء فيها نور الشمس. هذه نور ظهر في المرآة، نور الشمس، فما بالك بمرآة قلبك التي ظهر فيها نور الله. ولكنك قد تقول: أين الدليل على هذا؟ قل له: يا هذا، اقرأ سورة النور. وسمي سورة النور سورة النور لعظم هذا النور الذي قال الله تعالى فيه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذا أنت يا إنسان، هذه المشكاة هي صدرك، وهذا المصباح المضيء هو قلبك، وزجاجة هذا المصباح هو نور الإيمان في قلبك، وزجاجة هذا المصباح إنما هي قلبك، وهذا صدرك هو المشكاة. فما أشرف قلبك الذي استنار بنور الله. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره. وهذا قوله سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن يا هذا، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ جعل قلبك مشرق أنواره ومرآة أنواره جل وعلا. شرفك أيها المؤمن، شرفك الله بالإيمان، وبهذا الإيمان صار لك شرف كبير، فصرت أهلا أن يصلي عليك ربك ويسلم عليك ربك. وما أشرف صلاة رب العالمين عليك وما أكرم سلامه عليك. إذا قيل لك يا هذا إن فلان الرجل الكبير المحترم يسلم عليك فأنت تفرح، وإذا قيل لك فلان يسلم عليك ذو قيمة واعتبار أنت تفرح، وإذا قيل إن ربك يسلم عليك. قال وكيف هذا يناد؟ قل له يا إنسان لا تعجل في الأمر.